هذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وستنقسم أمتي إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الفرقة النادية ومن الإحداء؟ 70 فرقة التي في النار حتى نتجنبها. هذه الزيادة فيها كلام، ولكن كثير من العلماء حسنها والدين واضح. الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله والسنة. فالوضع أبلج والدلالات الألفاظ موجودة، والشريعة لما نزلت نزلت متحملة للخلاف في بعض الأمور، فما يتحمل الخلاف لا يلام فيه أحد، وما لا دليل في الخلاف عليه يجب على المسلم أن يقبل الحق، ولذلك الحق يقبل ممن قاله والخطأ يرد ممن قاله. لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص. فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. وعمر لما قال للصحابية لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، لأنها قالت أنها لا سكنى للمطلقة المبتوتة، لأن الله قال لا تدري لعل الله يحدث، قالت له المرأة وأي إحداث بعد الثلاثة، قالت له وأي أمر يحدثه بعد الثلاثة، فسكت عمر وقبل، لأن بعد الثلاثة ما في إحداث أمر، لا بد من الخروج من العدة والتزويج وأن يدخل بها الزوج الجديد ثم تعتد، فإن أراد أن يكون من الخطاب يفعل حتى تنكحها زوجا غيره، فإن طلقها بعد الدخول فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فهو يقول لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، قالت وأي كتاب معك وأي أمر بعد البتة، لا سكنى للمبتوتة. فسكت عمر. وفي الأثر وفي ضعف قال أريد أن نحدد المهور، جاءت امرأة وقالت ليس ذلك لك يا أمير المؤمنين، والله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا. فسكت. ولما كانت خولة تغلو عليه القول وتريد منه أشياء، جاءها رجل قال له تقولين هذا لأمير المؤمنين؟ قال له اسكت، هذه سمع الله قولها من فوق 7 سماوات، أما يسمع لها عمر؟ لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. احترمها لأجل هذه الآية وقال سمع الله، لا ما يسمع لها عمر. تقول له كان يقال لك عويمر وتربع الإبل لقراريط للخطاب، ثم يقال لك عمر، ثم الآن يقال لك أمير المؤمنين وهو ساكت. فالحق يقبل ممن قاله، والخطأ يرد ممن قاله، والفرق قد لا تنتهي، لكن ما لنا وما لنا، نحن عندنا دين وعندنا كتاب وعندنا السنة، ينبغي أن ندعو الناس بأخلاقنا وبسلوكنا، وندعوها أيضا بألسنتنا، لكن الدعوة العملية الدعوة السلوكية هي التي تؤثر في الناس، وهي التي طريق سلامة محققة. ولذلك قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن أراد أن يفعل أن يرجع إلى الفرق المنحرفة فليقرأ في مقالات الإسلاميين بأبي الحسن الأشعري، وفي الملل والنحل، وفي الفرق بين الفرق لابن طاهر البغدادي، أو في كتاب القيم العظيم للشيخ الإسلام بن تيمية منهاج السنة. هذا الكتاب تكلم على الفرق كلام رائع، ودخل معهم ورد عليهم ردا علميا. وكذلك الفصل في الملل والنحل لشهرستاني ولابن حزم. هذه الكتب هي ذكرت الفرق وأقسامها وأنواعها، والذي بدعته تكفر والذي بدعته لا تكفر، وهي فرق كثيرة، وكل فرقة من هذه الفرق الكبيرة لها أقسام كثيرة، فيها غلاة وفيها معتدلين وفيها وسط. هل يجوز أن ننكر المنكر بالكذب؟ لا يجوز. كيف تنكر المنكر بالكذب؟ هذا منكر، تنكر المنكر بالمنكر؟ لا، هذا مثل من يغسل البول بالنجف، ما يصلح. لكن أحيانا ينبغي ارتكاب خف الضررين، يمكن منكر تخففه بمنكر أقل منه. نعم. هذا يقول: لقد أسرفت على نفسي في الذنوب والمعاصي وسماع ما حرم الشرع، أريد أن تعظني حيث إني عصيت كثيرا. تب إلى الله، من تاب تاب الله عليه، واعلم أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، ويقول: إن بطش ربك لشديد. فينبغي الواحد أن يبادر بالتوبة، يتوب إلى الله ويستغفر ويكثر من ذكر الله والاستغفار والنوافل وأعمال الخير. وربنا كريم، نرجو الله أن يتوب علينا جميعا، ونحن ضعاف، وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان لا يتمالك عن المعصية، لكن يكثر من التوبة والاستغفار ويسدد ويقارب. ما يمكن، الإنسان مجبول على الضعف، خلق الإنسان ضعيفا، النظر، اللسان، السمع، وبعدين الإنسان ضعيف، لكن يكثر من التوبة ويسدد ويقارب. كنت محرما وغطيت رأسي ولم أدري، فما الواجب علي؟ إذا كنت مخطئ لا شيء عليك، إذا لم يطل. هذا يقول أنه خرج من مكة بغير طواف وداع، ثم يقول: هل يجوز أن يقوم بالطواف قبل السفر سواء كان ذلك في ذي الحجة أو في محرم؟ طواف الوداع يتحتم على من يريد الخروج من مكة، فليكن آخر عهده بالبيت. والعلماء اختلفوا فيه، فمنهم من قال هذا من مناسك الحج، ومن تركه من غير عذر ينبغي أن ينسك عنه، لأثر ابن عباس: من ترك نسكا فليرق دما. ومنهم من قال طواف الوداع سنة، ولكن هذا مرجوح، هذا القول لمالك، قال إن طواف الوداع ليس بواجب، سنة. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن إحدى أمهات المؤمنين كانت حائض طواف الوداع، ولم يأمرها بالذبح، ما قال لها تفدي، ولكن الجمهور قالوا هو واجب، فليكن آخر عهدي بالبيت لتأخذوا عني مناسككم. فينبغي أن لا يترك المسلم طواف الوداع، فإن تركه وكان يقدر على أن يذبح شاء يذبحها، فإن كان عاجزا يعني وأراد هذا القول المرجوح للاضطرار، فهذه الأقوال للمضطر قد يعمل بها. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، الله يشفينا ويشفيه يا أخي. القرطبي جامع لأحكام القرآن، طيب هذا الكتاب، يقول: ما رأيك في تفسير القرطبي؟ هذا من أجمع كتب التفسير لأحكام القرآن، ومليء بالبلاغة والنحو وبأسباب النزول وبالأحاديث الصحيحة، وفي أحاديث ضعيفة وموضوعة، وهو كتاب قيم، وعنده بعض التأويل لبعض الصفات لا تخفى على العالم، وغير العالم لا يفطن لها. نعم. الذي يريد أن يحفظ القرآن يقرأه، تعاهد القرآن، ما نصيحتك لمن يريد أن يحفظ القرآن؟ يقرأ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، تعاهد القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من من من من عقول أو من قلوب الرجال من الإبل في عقولها. إذا يقرأ دائما، يكون حسن الظن بالله عند المرض والضعف والعجز عن العمل، إذا كان الإنسان ضعيف وعاجز يحسن ظنه بربه، أما إذا كان قويا فيخاف ويعمل. هل تجزئ صلة الرحم بالهاتف؟ نعم، إذا كان بعيدا أو مشغولا. نعم. ما الفرق بين الإيمان والإخلاص؟ الإخلاص من خلص الشيء يخلص إذا كان لا يشوبه شيء، والإيمان إدخال الأمر في القلب. فالإيمان قد يدخل في القلب لكن يكون معه مشاكل أخرى، والإخلاص هو أن يكون الإيمان كامل ما يشوب أمور أخرى. رجل توفي قبل رمي الجمرات في ميناء، فما الحكم؟ الحكم أنه يدفن ويدعى له ويصلى عليه، وهو انتهى تكليفه بعد هذا. ما حكم من نذر وهو يقدر على الوفاء؟ يفي بنذره. من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لماذا سمي يوم عرفة؟ الله أعلم. قيل لأن الناس تتعارف عنده، أو آدم وحواء تعارف عنده، لكن الله أعلم. يقول: هل يجوز للشاب أن يغير الشيب بالسواد؟ يجوز له أن يغير الشيب بغير السواد. نعم، أيوة، يغير الشيب ويترك السواد. أيوة، غير الشيب لكن بغير السواد. أما السواد فأقل ما يقال فيه إنه منهي عنه، أقل ما يقال فيه إنه مكروه، يا حرام. فإذا أردنا أن نرفعه دائر بين الحرمة والكراهة. نعم. يقول: هناك من يمنع من الخروج إلى جدة بعد الحج ثم العودة إلى مكة ويطوف طواف الوداع في وقت السفر، نرجو منكم الإيضاح في هذه المسألة. هذا مسألة مختلف فيها، وسبب الخلاف هل الخروج لجدة يعد خروج أو لا يعد خروج. فممن قال لا يعد خروج يقول يمكن يذهب إلى جدة ويرجع ويطوف طواف الوداع، ومن قال خروج يقول لا يخرج لجدة حتى يطوف طواف الوداع. والسبيل في ذلك لأن كانوا إذا رموا جمرة العقبة وحلقوا تحللوا التحلل الأصغر، والتحلل الأصغر يباح معه الصيد، يذهبون يصيدون، والصيد لا يكون في ميناء يكون برا. إذن الخروج وهو محرم مازال تحلل التحلل الأصغر جائز، لكن بعضهم قال لا يخرج، لا يسافر مسافة قصر، فإذا سافر مسافة قصر يلزم عليه الفدية، وإذا سافر مسافة أقل من القصر إذا رجع وطاف لا شيء عليه. إذا هل جدة تعتبر مسافة قصر من مكة؟ فإذا كانت مسافة قصر لا يسافر. فمناط العلة هل يعتبر هذا خروج أو لا يعتبر خروج؟ فإذا اعتبرنا أن جدة كأنها من مكة هذا لا يعتبر خروج، يمشي نص ساعة ساعة إلا ربع ويرجع هذا لا يعتبر خروج، وإذا اعتبرنا خروج لا يخرج حتى يطوف. إذن القضية تحقيق علة هل هذا يعتبر خروجا أو لا يعتبر خروج. فمن قال خروجا يقول لا يخرج حتى يطوف، ومن قال غير خروج يقول يجوز أن يخرج ويرجع ويطوف. ونكتفي بهذا، السلام عليكم.